هي الزوج ما عليه شيء الآن، لأن المهر معين وتلف على ملكها، تلف لها شيء. ولهذا قال وإن تلف قبل قبضها قبل القبض فمن ضمانها، والضمير في قول التلف يعود على المعين. كيف من تلف من ضمانها؟ إيه، همها بالأول قبل المعين قبل قبل من تلف فمن ضمانها، إلا ويدل على هذا إلا أن يمنعها زوجها قبضه حرق النون إلا أن يمنع زوجها قبضه فيضمن لا غلط فيضمن يهود الرحم، لأنها عطف على ما حسبق ما أصبح، يعني إلا أن يفعل فأن يضمنه ما أستحين الكلام، إلا أن يفعل فإنه يضمن، يعني إذا منعها زوجها قبضه أصدقها بعيرا وباب أعطني إياه، أعطني البعير، قال لا انتظري وعي عليه ثم تلف فإنه يكون من ضمانها، من ضمانه هو بس يكون من ضمانه، لأنه هو الذي حال بينها وبين قبضه، فصار كالغاصب، صار كالغاصب. وإذا كان غاصبا فعليه ضمان، ثم عليه أيضا مع ضمانه له عليه ضمان كسب في هذه المدة. لو فرض أنه منعها قبض هذه السجارة أو قبض هذه البيت وهو أجر، فعليه مع ضمانه إذا تلف ضمان كسبه، لأن لها نماء معين كما سبق. إلا أن قبض غير نماء إذا أصدقها ثمرا قبل نباته، ثمرا قبل نباته، ثمرا قبل نباته، قبل نمائه، قبل أن ينمو أصدقها نماء هذا الشجر مثلا، قال لك مثلا مهر ما تطلعه نخلي في العام المقبل، لا هو طالع ما بعد نظر ما أصلح وهي ما أصلح، يعني أرض للتلف. الشيخ قال وليد وليد إيش معنى هما المعين لها نماء ضده ضد المعين بضده، يعني ليس لها نماء، فعندنا معين ونماء، إذا كان معين فلها نماء وضده بضده. نعم. طيب في مسألة الأنقذ، إذا كان التمر ظاهرا، التمر ظاهرا فهو يجوز أن تعطى إياها مهرا، وإن لم يبقى صلاحا، أما إذا كان ما ظهر فهو ما يجوز مثل التمر. لا ممكن بيت، يرون أن البيع عقد معاوضة صرفة فلا يجوز لمهم اللي عليه السلام عنه، أن هذا فاسد، مثل ما قال بجواز رهنه أيضا وجواز وقته جواز الوصية به. ضارب نعم. الحمد لله إذا كان فلها قيمته. ما نقول لها مهر المجلس لا لا، لأن المعين لها. المعين لها سواء كان مهر المجلس أو أكثر أو أكثر أو أكثر. قلنا شيخنا القائل السابق ما صح بيع ولا صح. ما صح ثمنا أو أجرة. صح مهرا. إيه وحتى ولا في المستقبل. ولهذا قال في إذا باع نخلا وخصوا هذا في البيع وما كان بمعناه تهذيبه بمعنى البيع وهو ما أشهد ذلك، أما العقود اللي أدله البيع ما مثل ما أنه ما في الشفعة لو أصدقها شيئا من عقار ما في الشفعة. نعم. وش القبض قبل القبض لما يمنعه القبض؟ كيف نعم الحال واحد هي أن تقبض إيه لكن أبيع عليها كيف يكون سنين وراء العلم؟ كيف؟ كيف ما هذا رجل أصدقها بعيرا وقال أعطني بعير، قال لا، فقدر الله سبحانه وتعالى على هذا البعير فما يضمنه، ما أعطوها شيء لا يعني إذا كان سنين وبرضاها هو البعير معه. نعم. لا لا ما رضيت، قال أعطني البعير فأبى، هذا معنى قولي إلا أن يمنعها زوجها، منع

بالجماع. إذا ما لا نفهم هذه المسألة إذا طلق قبل الدخول والخلوة وكذلك قبل النظر لشهوة قبل لا قبل المس بشهوة وقبل النظر لما لا ينظر إليه غيره إيش مثل الفرد فإن المهر يتقرر ولا يتنصر. طيب والدليل على الطمأنينة نعم أي وش ما هي؟ إيه؟ لا لا ما بدون عقد يعني؟ لا ما ما ما له مهر. نعم الفرق لأن هنا سبب يقتضي الإباحة وهو العقد بخلاف ذلك. قوله يقول الله يقول يعطونه يقول حكم يعني. إيه طيب أنت قال حكما يعني قهرا قهرا. وقال بعض العلماء إنه يدخل في ملكه اختيارا إن شاء أخذ وإن شاء لم يأخذ إن شاء أخذ وإن شاء لم يأخذ. واستدل بالآية إلا أن يعقول أو يعقول. نعم وقال الآخرون الذين يقولون في حكما نعم نقول يدخل قهرا ونستدل بالآية نستدل بالآية نعم أيهما أسعد بالدليل قال اختيار استدل اختيارا إن استثنى طرد أي طيب قهرا الذين يقولون في قهرا طيب كيف لأن الأول قال فنصفه وأنا واجب النصف فإذا عفى هناك هذا غيرها. هؤلاء يقولون نحن أسعد بالدليل منكم لأنه لا عفو إلا عن واجب لا عفو إلا عن واجب فالآن وجب لنا فنعفو. أما لو كان ما بعد دخل ملكنا إلى الآن ما بعد حكمنا كان يلزم أن نختار التملك ثم نعفو نختار التملك ثم نعفو. فقوله إلا أن يعفون هي أقرب إلى قول من يقول إنه يدخل قهرا. نعم لأنه لا عفو إلا بعد وجوب. فإذا وجب لي على المرأة إذا وجب لي على المرأة النصف عفوت إذا وجب لها النصف علي عفت. هنا لا لا هذا الميراث يدخل قهرا وهذه الشفعة إذا تملكها الشفيع تدخل قهرا ما يقدر لو رفض الميراث ما يقدر ما الحق يقولون ما نبيه الورقة إذا قال الورقة ما نبيه كيف وفيه تصدق إذا أخذت تملكت أين مثل هذا يا شيخ أنا أقول ان هي واجب ولكن انا بعرفه قبل اذا وجب لك فاطر ولكن قبل اقبل هي المسألة تكاد تكون قريبة من الخوف اللفظي لكن يجب ان نحقق الموضوع ما دام انه لي دخل في ملكي قهرا فلي ان اخذ. يبدع هذا النظر اذا عفى الانسان عن حقه الواجب فهل يسقط عن المعفو عنه رضي ام لم يرضي انا لا بد من القبول عند وهذا انتم تشبكون المسائل علينا لكن ما يخالف. رجل يطلب انسان 100 ريال يطلب شخصا 100 ريال فقال له قد عفوت عنك وابرأتك فقال المعفو عنه لا قبول يلزمه ولا ما يلزمه؟ لا يلزمه انا الان انا اطلبك يا غانم 100 ريال وجيت عفوت عنك ثلاث انسان يلزمك تقبل ولا ما يلزمك؟ لا ما يلزم ما يلزم؟ لا ما يلزم؟ المذهب يلزم المذهب يلزم اذا ابرأ غريمه من دينه برئ ذمته قبل ام لم يقبل قبل ام لم يقبل. لماذا؟ قال لان هذا هبة اوصاف كما لو كنت أطلب 100 صاع بر وسط، أطلبك 100 صاع بر وسط وجبت 100 صاع بر طيب، يلزم أن أقبل ولا ما يلزم؟ يلزم أقبل. المذهب يلزم أقبل، والقول الثاني ما يلزم إني أقبل. أقول أنا والله ما تبت مني، لا ستجي لمي كل ما حصل أدنى مناسة لا تتيه عباس من الساعة نقول أقبل الملكة منها. نعم نعم، وأمية ريال مبلاش. المهم على كل حال، هذه المسائل وهي عبارة عن التنازل عن الأوصاف أو هبة الأوصاف، المذهب أنه ما يشرط فيها القبول، وهي مسألة هذه. والقول الثاني أنه لا بد من القبول، لأنه ما يمكن أحد يدخل في ملك ما لا يلزمه، نعم، أو ما لم يلتزمه، ولا يمكن أحد يسقط عنه ما لا يقبل إسقاطه. والحقيقة أن هذه ربما تكون مفتاحا للمنة على الموهوب أو للمنة على المبرع، كالقول بأنه ما فيه إلا ما يمكن يدخل، لا هذا أقرب إلى الصواب. نعم نعم، قولنا لابد من الخلوة في بعض البلاد الإسلامية، يعني شكرا. أي نعم، هذه إذا حصل الجماع أو التقبيل أو ما أشبه ذلك يتقرر المهر، لكن مجرد الخلوة ما يكون النص إلا، لكن في بعض البلاد ما هو لازم يخلو بها، قد يستمتع بها عالما. لا أقصد يعني مثلا إلى شاقة مثلا إيه مؤقت الجامعة لا لا ما يصير، لا يعني هو عادة قد يخلو بها في موقف في الجامعة مثلا هي موقع أي مكان، ثم خلى بها على اعتبار زوجها قبل والله عبارك كلامهم عام، إلا أن يقال أن الخلوة في الجامعة مين خلوة مستقرة في الواقع الإنسان، لأن أصل الخلوة لأنها مظنة الاستمتاع، لأنها مظنة الاستمتاع. والخلوة في الجامعة مثلا في سيد من الأسياد أو في حزب من الحجر، الإنسان ما هو بآمن ولا لا، ما هو براح يقدم على الاستمتاع بها في مثل هذا المكان. فقد يقال إن هذه الخلوة لا تلحق بالخلوة التي ذكرها أهل العلم، وقد يقال انها تلحق لانه يتمكن على الاقل من التقبيل الموجب للمهر. نعم، ويبقى لنا مقرر قصد رد المهر، ها قصد رد المهر ثم يقنع بمدرسه كان دابه او غيره. نعم نعم، يلزم بكل ما يترتب على ذلك، لو كان دابه يلزم بالانفاق عليه. اي نعم، طيب يا خان حلنا نروح الى صلب لا تشتت العلم، لان هذه المسائل مهمه تشوف صلب الموضوع. عرفنا الان متى يتنفذ المهر؟ بكل فرقه من الزوج، بكل فرقه من الزوج حصلت قبل الدخول والخلوه، او يعني قبل الدخول والخلوه مو لازم كلهم، يعني اذا حصل حداهم الدخول لازم الخلوه، لا مو لازم الخلوه. في بلاد أوروبا يمسك الإنسان زوجته تحت الشجرة والناس ينظرون، والعياذ بالله كالحمر. لكن إذا تحاكموا إلينا أنا أحكم بالإسلام، الإسلام يقرر المهر كاملا بالجماع وإن لم يكن خلوة. على كل حال إننا نقول يتنصف المهر بكل فرقة من قبل من؟ من قبل الزوج قبل الدخول والخلوة، أو المس لشهوة، أو النظر لما لا ينظر إليه للزوج مثل النظر إلى الفرق. والعبارة التي ذكر الإمام أحمد رحمه الله إذا استحل منها ما لا يحل لغير الزوج. نعم طيب، أدخل الزوجة فهو لها، فما لو كانت بعيرا أصدقها بعيرا وحملت البعير بعد العقد وولدت قبل الدخول والخلوة، حملت وولدت، هذا الولد الذي جاء فيه البعير لمن؟ للزوجة الخاصة. نعم، لأنه نماء منفصل فهو للزوجة. وكذلك لو كانت ضيفا أجر حصل منه أجرة كبيرة بين العقد والدخول، الأجرة لمن؟ للزوجة. ولهذا قال دون نماء منفصل. طيب دون نمائه المنفصل من متى؟ من العقد

مقدم. فلو أنها طالبته بعد الدخول وقالت عطم المهر كان كيف عطيت المهر؟ ما بينهم يصير لكم فراش، يصير لكم كل يعني المهر، نعم، والدراهم. قالت تفضل، ما دينا شيء، الفراش من عندنا ما رجعنا شيء. من قول قوله؟ قول الزوج. لماذا؟ لأن هذا هو الظاهر، الظاهر معه. ولهذا لاحظوا أن الأصل مو دائما رجح الأصل. لو أن امرأة عند زوجها، عند زوجها في بيته، ويوم مطلقه جارت بنت النفقة، أنا عندي عندك لي 10 سنين ما أنت تنفق عليك، أنا اللي أنفق من مالي ولا هل يبقون علي؟ سبحان الله، عندي أنت 10 سنين ما أنفق عليك، تعرفنا وش الأصل؟ الأصل عدم النفقة، نعم. لكن عندنا ظاهر أقوى من هذا الأصل. ولهذا الشيخ الإسلام شدد الإنكار على قول من قال من أهل العلم إنه إذا ادعت أنه لا ينفق فإنه يلزم ببيت النفقة لما مضى. فهذا قول ما يقبله العرف ولا يقره الشرع. هل من العادة أن امرأة تدعي عن زوجها لمدة طويلة ومن تجد يقول ما أنفقت علي؟ لا أبدا، هذا بعيد. فلهذا أقول لكم هذا يجب لطالب العلم أن يعرف أن الأصل ليس كل شيء، فقد يكون هناك ظاهر أقوى من الأصل فيقدم عليه. نعم، فكلما ذكره المؤلف هنا وفي غيره أيضا في ذلك الدعاوي يجب أن يعرف أن الأصل ليس كل شيء، بل إذا وجد ظاهر أقوى منه فإنه يقدم عليه. نعم. بناء الأصل إذا بنينا على دليل، نحن نبني على دليل ورد. نعم نعم، نعم. على دليل، على دليل ورد الأصل قول قول الزيد أو نعم نعم، ودليل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، وهو حديث عبد الله بن زيد شكر إليه الرجل يخيل إليه أنه قال شيء في الصلاة من الحدث، فقال لا ينصرف إيش حتى يسمع صوتا أو يتجريها. وش بناء عليه؟ بناء على الأصل، إن الأصل عدم انتقاب الوضوء، عدم وجود هذا الناقل. نعم. ثم قال المؤلف نعم نعم، أنا جئت لأنها تفصيلها قريبة للجمال وحلال. نعم. قلت عن الدعوة قالت إنها إضاءة المطلقة أشهر فلقيتها قلت. نعم. فالقول قولها نعم. لأن الأصل عدم زيادة ذلك. نعم. ذات منصب وجمال محاشر. طيب، هي إذا كانت بارك الله فيك ذات منصب وجمال سيزيد المهر، لأن المهر يعتبر فيه كما قلنا في نفسه.